لا طلقة لأهل الواتف أخرى طلقة لأهل صحيح. المقصود بسكن السكن الزوج هل هو السكن الأصلي؟ حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة أو السكن أي سكن تبقى أي سكن لو كان ساكن في جدة ونقل المستشفى للعجمات المستشفى تبقى في بيت أي سكن في جدة أو في مشي الشام أو في اليمن لا يمكن. ثمرة الخلاف أنها الحيض أنها إذا كانت الأطهار تطهر بمضي حيضتين والطهر من بعد الحيضة الثانية إذا طعنت الحيضة الثانية طهرت ثمت الأطهار الثلاثة. وإذا قلنا الحيض بقيت في عدة حتى تطهر من الحيضة الثانية الحيضة الثانية هي محل النساء. من طلقت ثلاثة كذلك يجب عليها البقاء بيت زوجها إذا كان آخر ثلاثة ما تبقى عنده يعني ما لحي ما نفع الأهل عليه. أما إذا كان بثلاث يأخذ واحد هذا على خلاف من العلماء من حرمها عليه لا تبقى عنده ومن جاء الأطلاق واحدة يبقى تكون رجل كذلك من حديث جواز الخلوة بالأعم لا ما يخلو ما تخلو لكن بس لها أن تكسر لها لا تحتاج وخلوها لا لا لا لا لا لا لا بد يحرم الخلوة بالرجل الواحد. من قال لها طالق ثم من طالق يريد التأكيد تحصل ثلاثة ثم ما يكون تأكيد ثم ما يصير لا تحصل عليه ثم من التأكيد ثم للسنة غير صحيح حديث عمرو بن العاص نعم ما يصح ما يصح يا شيخ ما طلق حيضتان أم الولد يدل على هذا يا شيخ سواء كانت مطلقة أو مسبية صح دج العلماء على هذا بقول له هذا هي النصف على النصف والحيضة الثانية ما تنصف كم الله كم الله عليك يا شيخ لو ما صرح لا جد أهل هذه البلد ما صرح بالطلاق لا جد يا شيخ لو ما صرح مثلا لو سألوا شخص قال كيف عيالك قال تركناهم أو أنهم من هالقبيلة أنا إذا رأى الأخوة طلاق كما أعلم إذا خبر تركناهم كذا ولا كذا ما يجب على أعمال دنيا سيكون عيالك على أعمال دنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 14 شهرا أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فالحديث الأول حديث عمر في طلاق المرأة طلاق الأمة وحيضها قال طلاقها طلقتان وحيضها حيضتان وهكذا ما رواه أحمد وجماعة عن عائشة في الموضوع والصواب أنه ضعيف المرفوع ضعيف من عائشة وإنما هو مروي عن عمر وجماعة لأن الأمة على النصف من الحر كما قال جل وعلا فإذا أحصنا فإن أتينا بالفاحشة فعليه النصف مع المحصنات من العدل وهذا من جنس ذلك. والثلاثات من الصف طلاق الثلاثات من الصف فجبرت الطلقة الثانية صارت طلقتان والحيض لا ينصف أيضا فصارت حيضتين المدى حيضة ونصف نحن من المملوكة إذا طلقها زوجها عدتها حيضتان وطلاقها لن يبينها طلقتان كما أفتى بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث هويه بن ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج الحامل ولا ان يجامعها اذا كانت امه حتى تضع الحمل إذا كان الحمل غيره، فلو اشترى أمة حاملا لم يجوز له أن يطأها حتى تضع حمله، لقوله صلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسلمها شرع غيره، يعني حمل غيره. فإذا كانت الأمة حاملا مسبية أو اشتراها فإنه يمهلها حتى تضع وليس له وطئها حتى تضع. والأما الحرة فليس له زواجها حتى تضع لأنها في العدة، فلا يحل نكاحها حتى تضع الحمل، سواء كان زوجها ميتا أو مطلقا أو من زنا أو حل من زنا، يجب أن لا تزوج حتى تضع الحمل وحتى تتوب إذا كان مكان من زنا. أما الأمة المملوكة إذا سباها أو اشتراها من سيدها وهي حامل فإنها لا تطأ حتى تضع، لأنها الزواج على هذا وما جاء في معناه. والحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه المحفوظ، إذا فقد الإنسان ولم يعلم أين ذهب ولا تعرف حاله فإن تعتد امرأته من 4 سنين، فإذا مر 4 ولم يعرف خبره فإنها تعتد عدة الوفاة 14 ثم تمشي من شاءت، كما قضى عمر وعثمان في ذلك. أما إذا كانت المدة غالبها الهلاك، قد ذكر العلماء أن القاضي يجتهد، وقال بعضهم تعتد 90 سنة يعني ينتظر 90 سنة، ولكن ليس عليه دليل التشهيد، إنما القاضي يجتهد، فإذا زاد على 4 سنين سنة سنة أو 2 سنين 5 سنين 6 سنين 7 احتياطا اجتهاده، ثم يأمرها بالعدة. مثل إنسان في غيبة لا يعرف أين ذهب، أو في مركب انكسر ونجا قوم وقلق قوم، أو ما أشبه له من وجوه من الوجوه التي فيها غالب الظن أنه ميت، فإن الحاكم يستعد ويحد لها حدا 4 سنين أو أكثر من ذلك على حسب ما يستعد فيه، ثم يزوجها يذلها العدة ثم الزواج. هذا إذا كان غالبه 3 أو 4 سنين، أما إذا كان غالبه السلامة إنه يستعد يتحرى ويجتهد في ذلك. وقضى عمر وعثمان محمول على المفقود الذي غالبه الهلاك، هذا تكفي 4 سنين، لأن الغالب أن هلك إذا انكسر مركب وهلك قوم ونجا قوم أو ذهب إلى جهة مهلكة أو ما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه مات، فالأربع تكفي. فإن وجد وإلا فأتت 14 وتزوجت ويعرف ماله بعد ذلك. أما إذا كان غالبه السلامة المدة غالبها السلامة فإنه يزاد على المدة بعض السن، يجتهد الحاكم ويزيد ما يراه في ذلك، ثم بعد مضي المدة التي يراها يقسم المال وتعتد النساء. نعم. وفق الله أن يسر. هذه المغيرة امرأة مقبول امرأة حكم ضعيف، معناه أنها لا تسأل امرأة وإن طالت المدة، هذا رأي حديث ضعيف لا يعول عليه، ونعود على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. إن وضعتها ل6 أشهر هل هي للزوج الأول أو للثاني؟ قد تضع المرأة ل6 أشهر، هل هو الحمل للأول أو للثاني؟ يعني وضعها نعم. ما يدري عن الحمل يعني ولا ما يدري؟ إذا كان 6 أشهر هو الأول، وإن كان 6 أشهر أكثر بعد الوضع هو الأخير. أحسن الله إليك. الأمع على النصف من الحرة في مطلق الأحكام. الأمع على النصف بالطلاق والحرم، بالطلاق والحرم مقيدة بالطلاق والحرم، هذا المقصود. ما فائدة عبد الله إذا قسم لها في النكاح؟ لو كان عندها 3 زوجات وأمة تقسم الزوجات الأحرار 6 أيام 6 ليالي والأمة واحدة ليلة، نعم في واحدة ليلة. نعم. ما فائدة العدة عبد الله كذا؟ العدة 4 سنوات ولو لأنها ما حكمتها إلا بعدها، يعني العدة بعد الموت ولا بعد حكم الموت إلا بعد مضي السنوات 4، والعدة من تكون بعد الموت بعد حكم الموت. الحكم بالعدة حكم الموت براءة، زيادة زيادة زيادة براءة والاحتياط وعمل الشرط، قد تكون المرأة مريئة ومعها تحتك لو مات إنسان على المرأة ما دخل بها تعتذر وتسأل ورحمها بريء. هل يجب على من دون البلوغ كفارة يمين ملزمة؟ هل يجب على من دون البلوغ الذي لم يبلغ كفارة يمين؟ الله لا يجب، لكن علم الشرع يكفر أحوال أحسن، كمثل ما يصلي يوم الصلاة بالصوت حتى يعتذر وتسأل. صلى الله عليه. هل يطلق على الله اسم القديم والصانع؟ والصانع ليس من أسماء الحسنى، الله هو القديم، هو القديم والصانع ليس من أسماء الحسنى منفرد من النصوص. صحة حديث إن الله صانع كل صانع وصانع. ما نعرف ما نعرف. لمن كان عنده حرة أن يجامع الأمة متى يجوز؟ لمن كان عنده حرة زوجة حرة أن يجامع مملوكة ولا زوجة أمة؟ مملوكة يجامعها متى شاء. متى شاء؟ الأمة يجامعها متى شاء ليلا ولها. وإذا لم يكن عندها حرة وإذا لم يكن عندها حرة من الأصل صلى الله عليه متى يجوز له أن يأخذ الأمة؟ استبلها إذا شرعها استبلها الحيرة إن كان حاملها كان الظهر لها. أشكلت عينا صلى الله عليه وسلم إذا اشترى إذا اشترى الأمة وسبها تعتد بها وإن كان حاملها كتضاحن ثم يلتصمها. أشكلت عينا يزول الإشكال لا تقول ما أتت الله أحسن إليك هي أحسن الله إليك أن رجل كانت عنده أمة ثم مات هذا الرجل وورثها خمسة من أبنائه يتباع وقسم من أبيعه ولا تحلها منهم لا تحلها لأنه مشترك تباعوا وقسم من أبيعه وإذا اشترى واحد منهم حلت. أحسن الله عن امرأة وجاء خبر للمرأة نعم إذا توفى رجل عن امرأة وجاء خبر بعد شهر وقيل للمرأة أن زوجك توفي من قبل شهر تعتل تبدأ عدة من شهر تعتل موها موها موها الشهر المرأة تعتل يحسب يعني يحسب لها يحسب لها لو ما ترات إلا بعد زوال المدة مضت المدة لو ما تفشل مثلا في أمريكا وغيره ما ترات إلا بعد 14 مضت المدة ما عاد عليها المدة ولو معلومة ما ترات. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا قوته حامل حتى تبعه ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشه في قصه. وعن ابن مسعود عند النسائي. وعن عثمان عند ابي داود. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالحديث الاول حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن من امراه الا يكون ناكحا او ذا محرم. وما ذاك الا لان هذا قد يفضي الى الشر والفساد والزنا الا ان يكون زوجا او ذا محرم كاخيها واهليها ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا يدخلن رجل عن امراه الا ومعه رجل او رجلان. لا يدخلن امراه مغيبه الا ومعه رجل او رجلان دل على ان الواحد لا يجتمع لما فيه من الخلوه. اما اذا كان مع رجل او رجلان لا يلتزم الخلوه اذا كان ما هناك تهمه ولا اسباب اخرى. ولهذا صح عن صلى الله عليه الصلاه والسلام لا يخلو الأرض المرأة فإن الشيطان ثالثهم. هذا هو ما في الإسلام الصحيح عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان الرجل معه رجل أو رجلان أو نساء فلا خلوة إلا أن تكون هناك شبه أو أسباب أخرى فيمنع الدخول. وهكذا ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو الأرض المرأة إلا ومعه محرم ليس لهم خلوة من المرأة إلا إذا كان معها محرم أو كانت هناك خلوة لا شبهة فيها مع رجل أو رجلان ليس محرما من زوال الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم الله فإن الشيطان ثالثهما فإنه يكن ثلاثة أو أربعة لم يكن الشيطان ثالثهما أو كان معه امرأة أخرى أو امرأتان تزول الشبهة. أما إذا كان لا الجميع متهمون فلا إذا كان هناك تهمة للجميع وجب المنع. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تطأ وحامل حتى ترى ولا غير وسخن حتى تحيض حيضا. هذا في السبايا وفي المستريات أيضا إذا كان السرى جارية أو جاءت سبية لا تطأ حتى ترى كانت حاملة أو تحيض حيضا إن كانت ليست حاملة استبراء للرحم حتى لا تختلط مياه وتشتبه الأجساد. أما إذا كان مطلق أهله من عدة الحرة تعتد بثلاث والجارية بحيضتين كما تقدم. أما إذا كانت سبية أو مشرية فإنها تستبرا بحيض. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني للزوج فراش يعني صاحب الفراش ولأهل الحجر يعني لها الحيضة والندانة ولها الرجل من الحجارة إذا كان ثيبا. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة ومتفق عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة وله شاهد عن المسعود وشاهد عن عثمان أيضا. والمقصود من هذا أنه لو وطئت المرأة وهي ذات زوج فإن حملها لا ينسب للزاني وينسب لزوجها. الوالد للفراش والعهد له الحج له الخيبة وله الرجم وله الحد الشرعي والولد صاحب الفراش ولا ينسب إلى عهد. لهذا لما اختصر عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص والذي اللي من جالس عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد إن أخي عهد إليه عتبة أنه قد وقع جاري وأن الحمل منه وقال عبد لا أنه أخو أخي وابن أبي وابن أبي ولد على فراش أبي فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وأنه أخوه قال الولد للفراش ولا أهل الحسن. لا وفق الله لنا المغيبة إنها زوجة غائبة المغيبة إن زوجها غائب ومحارب ليست العموم السلام عليك أن زوج مغيبة المغيبة إن زوجها غائب في جهاد وغيره تحمل أخرى إذا جمعت جارية كانت أو شيء هل يظن أنها تحمل مرة أخرى وهي حامل؟ الحمل من صاحبه الحمل صاحبه الأول لو وطئه ما يؤثر وطئه وطئ الحامل لا يؤثر الحمل لصاحبه لكن لا يجوز وطئه حتى ترى لا بزوج ولا لا بملك ولا بزوج حتى ترى حمله لا يجوز فيه نعم نعم إذا كان كبار قد بلغوا الحلم لا ما يزيل الحلم لو مع رجل أو امرأة أو امرأة كاملة والله إن كان السفر في مجموعة نساء لا ما ينبغي الرسول لا تسأل الله إلا مع المحرم الرسول نهى أن تسأل المرأة إلا مع المحرم يعم المرأة واحدة والجماعة الرسول لا يخلو رجل على المرأة إلا مع رجل أو رجلان هذا خلوه بالسفر هذه الخلوة غير بالسفر نعم بعض البلاد تكون مكاتب اداريه تقوم عليها النساء تدخل عليهم الشكل مكتوب على الناس اي كما يخلو اي شيء لا تسمح له ذكر لا اذا كان فيها امراه فاكثر من خلوه لا الحال لكن باب مفتوح يعني محل مفتوح ما خلى الباب ما خلى بها حاشاه كلمه اي يخلو بها في مكان خاص بحيث لا يراهم احد في بيت أو حجرة أو دكان أو خيمة. أما إذا كان الرجال يمرون والناس يمرون لا سمى خلوة مفتوح ولا مفتوح لكن يتوقع الشيء الذي يخشى منه يتوقع حتى لا ينسب إليه الشر فيها خلوة نعم يعني يستطيع أن يلبى إلى حيث شاء فتح الباب عبد الله إذا صار في غرفة ولو لا يخرج لأن رجل اتهمها بكلام الرمي ما عنده أحد يسمع. خطبة الرسول هذه أخرجها الإمام أحمد عبد الله عنه. لا يخرج رجل رواه مسلم الصحيح. هذا أخرجها مسلم. نعم. لا معروف العلة لأن وسيلة للشر. هم تعبد وسيلة للزنا والفواحش. ولو انه بكر الصديق ما يخلو الله تعالوا بكر لو خلع الله ما يخلو الله الله يخيبه من الامر لان ما كل زاني مفجر انما يرجم المحصن لكن الله والله ولا لا خيبه يعني لو خيبه والندامه يعني هالعده ثلاث خيارات